أيضا تقول إذا جاءت العادة الشهرية وزادت مدتها على كل شهر كالنزيف، فهل جائز للمرأة أن تصلي وتصوم أم لا؟ إذا زادت العادة فالصواب أنها تبع العادة، إذا كانت عادتها 5 أيام فصارت 6، 7، 8 فالصواب أنها تجلس ما دام الدم مستمرا فإنها تحسبها من العادة، تحسبها من العادة ولا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها أن يقربها في هذه الحال، لأن العادة تزيد وتنقص، هذه عادة النساء تزيد وتنقص، فإذا زاد الدم جلست ولم تصلي ولم تصوم، وإذا نقص ورأت الطهارة اغتسلت وحلت لزوجها وصلت وصامت. هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما إذا طهرت واغتسلت من حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه الصفرة والكدرة لا تحسب شيئا ولا تعد شيئا، بل تصلي معها وتصوم، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فإذا اغتسلت مثلا بعد حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه لا يعمل عليها ولا تمنعها من الصلاة ولا من الصوم ولا من زوجها. أما الدم الصاحي الدم الواضح فإنها تجلسه ولو انفصل، سواء اتصل أو انفصل فإنها تجلسه تبع للعادة.